وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المئتين. ونحن نذكر كلام الشافعي وأحمد في ذلك بحروفه. قف على هذا. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أورد هذه الآيات لبيان إثبات الإرادة والمشيئة لله جل وعلا، وهذه الصفة إحدى الصفات السبع المثبتة عند الأشاعرة. ونكرر فإن إثبات الأشاعرة ليس كإثبات أهل السنة والجماعة، فنحن معاشر أهل السنة نثبت لله الأسماء والصفات، ونثبت لله كل ما سمى به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فمن الأدلة على إثبات المشيئة لله جل وعلا قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ولولا بمعنى هلا، يعني هلا إذ دخلت جنتك، يعني بستانك. الجنة هنا المقصود بها البستان. قلت ما شاء الله، يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه برك عليه وقال ما شاء الله. وقول قلت ما شاء الله، الما هنا يحتمل أنها موصولة، الما هنا يحتمل أنها موصولة، فعلى هذا يكون المعنى قلت هو الذي شاء الله، يكون معنى قلت الذي هو الذي شاء الله، لأن ما بمعنى الذي تكون. والعائد محذوف تقديره شاءه، والعائد محذوف تقديره شاءه، ويحتمل أن تكون ما هنا شرطية، وجواب ما شاء الله كان، ما شاء الله كان. شاهد من الآية ومن ذكرها قلت ما شاء الله في إثبات المشيئة لله جل وعلا، فنحن نثبت ذلك لأن الله أثبت ذلك لنفسه، فلا نمثل ولا نكيف ولا نحرف ولا نعطل. ما ورد قول الله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، في إثبات الإرادة لله جل وعلا. أما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون إلا ما يريد الله جل وعلا. وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته في عباده. والإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. الأولى إرادة كونية قدرية، نوع الثاني إرادة شرعية دينية. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية القدرية قد يحبه الله وقد لا يحبه، يعني لا تلازم المحبة. والإرادة الشرعية الدينية تلازم المحبة، فما أمر الله به فإن الله يحبه. وهذه الإرادة لا تلازم الفعل، قد يفعل العبد وقد لا يفعل. بعض أهل البدع يقول إن الإرادة الكونية تلازم المحبة، فعلى هذا القول الفاسد الله أراد خلق إبليس وأراد منه الكفر، يعني أنه أحبه. والله جل وعلا يقول ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ثم أورد قول الله جل وعلا أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، إلا ما يتلى عليكم أي مما استثني، كقوله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير الآية، قول غير محل الصيد، هذا استثناء منقطع. ما الفرق بين الاستثناء المنقطع وبين الاستثناء المتصل؟ ما الفرق بينهما؟ هذا قلنا استثناء منقطع. أولا لماذا قلنا استثناء منقطع؟ لماذا صار هنا الاستثناء منقطع ولم يكن متصلا؟ إذا كان منقطعا أدخل ما بعده كما قبله، إذا كان متصلا. متصلا. إذا كان منقطعا لا. طيب هذا منقطع ولا متصل؟ هذا منقطع. لماذا؟ إلا لأنه ما بعدها لا يدخل ما قبلها، لأن الصيد ليس من بهيمات الأنعام، لأن بهيمة الأنعام لا تدخل في الصيد، يعني لا يحل لكم الصيد وأنتم حرم، إذن هذا استثناء منقطع. إن الله يحكم ما يريد، هذا الشاهد في إثبات الإرادة لله جل وعلا، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهو يفعل ما يريد، وهذا من كمال قوته. كما قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه أن يدخل الإسلام في قلبه يشرح صدره أي للحق والنور ويبصره بالصراط المستقيم، يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله في إثبات الإرادة، ونثبت الإرادة هنا، يجعل صدره ضيقا حرجا، في صدره ضيق عن الحق منقبض، لا يبصر الحق كما يبصر الآخرون، لأن الله ما أراد هدايته. وهذا مراتب، لكن طبعا المقصود في هذه الآية هو الإسلام والكفر، ولكن هذا الباب باب مراتب. ربما الإنسان يوفق للإسلام لكن ما يوفق للسنة، ربما يوفق للإسلام والسنة ولكن ما يوفق لفعل الواجبات ترك المحرمات، ربما يوفق للإسلام والسنة وفعل الواجبات وترك المحرمات لكن لا يوفق في ترك المكروهات وفعل المندوبات. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والذي الآية إثبات الإرادة، ومجموعة هذه الآيات الأربع نستفيد منها إثبات توحيد الإلهية، إثبات توحيد الربوبية، وإثبات توحيد الأسماء والصفات. ابن من أين أخذنا توحيد؟ نبدأ بالأسماء والصفات، الآية الأربع مجموعة، لأنها تتحدث عن المشيئة والإرادة من القوة من هذه الصفة. الآن أخذنا الأسماء والصفات. إحنا الآن المشيئة والإرادة، هذه الصفات لله جل وعلا، إذا في توحيد الأسماء والصفات من ذلك الإرادة. طيب أخذنا القوة، منين أخذنا القوة؟ مع أن ما ذكرت القوة هنا. ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة، أي يتبرى من حوله من قوة إلا بإذن الله. معنى هذا في إثبات القوة، لكن لو لم ترد هذا في الموضوع الآخر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد في إثبات الفعل لله جل وعلا. والفعل هل يكون بدون قوة؟ لا يكون. إذا في إثبات القوة لله جل وعلا، توحيد الأسماء والصفات. طيب أخذنا من توحيد الربوبية، كيف أخذنا من هذا الآيات توحيد الربوبية؟ الإرادة متعلقة بربوبيته، والقوة متعلقة بربوبيته. ولا قلنا لكم إن جاحد القدرة إنه قد لا يعذر، لا يعذر أبدا، لا بتأويل ولا، لأنه متعلقة بربوبيته، فهذا جاحد توحيد الربوبية. هذا لقد إن الله ما يقدر على شيء هذا يكون مسلما، ما يمكن، لأن هذا متعلق بالربوبية، فهو منكر وجاحد للربوبية. طيب توحيد الإلهية، الآن الأخوان جابوا ما شاء الله أن الآيات متضمنة مقتضية للإمام توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية، بقي توحيد الإلهية. أنا قلت أن الآيات فيها جميع معاني التوحيد. فمن يريد الله يهديه شخصا الإسلام، فمن يريد الله يهديه. ما معنى توحيد الإلهية؟ آيات مجموعة الآيات الأربع في دلالة كلها من أول إلى آخرها في دلالة على التوحيد الإلهية. لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله، ما شاء الله، لا إله إلا الله، ما فيه إله قوة وقوة إلا بالله. ما شاء الله. لا، إحنا قلنا الدلالات في ثلاث، ما هي؟ دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. عرفها بسرعة. دلالة المطابقة دلالة الدليل على كل معنى، دلالة التضمن دلالة الدليل على بعض المعنى، دلالة الالتزام دلالة الدليل على أمر لازم المعنى وإن كان خارجا عنه. يعني إذا ما كيف نستنبط الآن توحيد الإلهية؟ حلت لكم بهيمة الأنعام، الحل والحرمة عبادة. طيب أنا أخذ كل الآيات، ما قلت من آية واحدة، أنا أخذ كل الآيات من أول إلى آخرها تدعى التوحيد الإلهية. الالتزام يا شيخ. نعم بالالتزام. كيف أخذنا الالتزام؟ إن الله سبحانه وتعالى وضح، هو مدام الله هو القوي ويفعل ما يريد، إذن هو المعبود الواحد. نعم مدام إن الله هو القوي وقدرة نافذة في كل شيء، ومدام إن الله فعال لما يريد، ومن الله نعم الهادي. ماذا؟ الهادي. ومدام إن الله جل وعلا هو الهادي، وأن لا قوة إلا بالله، فإذا الله جل وعلا هو المعبود ولا يستحق العبادة سواه. ولذلك في القرآن كثير يستدل الله جل وعلا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. أول آية في القرآن من يأتي بها استدل الله على المشركين بتوحيد الربوبية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كله توحيد الربوبية استدل به عليهم على توحيد الإلهية. إذن هل يليق بمن هذا موصوف بهذه الصفات العظيمة أن يعبد مع غيره؟ فلذا قال فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. هذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. إذن بدلالة الالتزام نستفيد من هذه الآيات كلها على توحيد الإلهية. في فرق بين المشيئة والإرادة مترادفتان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.